بسم الله الرحمن الرحيم. شرعنا في الدرس الذي مضى من مسألة تعريف البلاغة والبراعة والبيان والفصاحة كما قال الشيخ عبد القادر، وأن المراد بذلك حسن الدلالة وتمامها فيما له كان الدلالة ثم تبرزها إلى آخر ما قال وشرحناه. وقلت إن رأس التعريف وده من المهم جدا وأنت تقرأ إنك تدرك الجملة اللي هي لب الموضوع اللي هي رأس الموضوع وتضع خط تحتها وتكتبها بيدك ويمينك على الهامش أو في الكراسة، لأن معرفة هذه الجمل الأمهات التي أم الأفكار وأم المباحث مهمة جدا. قل إن رأس هذا هو قوله حسن الدلالة، حسن الدلالة وتمامها ده من توابعها وتبرزها من توابعها إلى آخره. ونبه إلى أن المعرفة أحيانا تخدعنا وتخادعنا، إلى أن المعرفة أحيانا تخدعنا وتخادعنا. يقع في وهم إن أنا خلاص عرفت حسن الدلالة، حسن الدلالة يعني تكون الدلالة، طبعا أنا ذكرت إن الدلالة ليست فيها الدال ولا دور مدلول، لأن الدال هو اللفظ والمدلول هو المعنى، والدلالة هي ترتيبة الألفاظ على وجه معين حتى تدل هذه التأليفة وهذه الترتيبة على المعنى المراد. زي أنا ما بعمل الآن، أنا الآن أحاول أن أرتب ألفاظ وأرتب ألفاظ وأنسق ألفاظ لأنقل لك الفكرة التي أريدها، وأنت كذلك حين تتكلم إنما أنت ترتب ألفاظا وترتب ألفاظا لتدل على مراد. ولذلك اللغة، صعوبة اللغة أننا لا نأخذها من وجهها الصحيح. اللغة في الطباعية، في ألسنتنا، المعاني في أفئدتنا، ولساننا معبر عن أفئدتنا. المسألة لو نظرنا إليها في ذات أنفسنا سوف نجد اللغة ونجد المعاني ونجد الألفاظ ونجد حسن الدلالة ونجد البلاغة ونجد البراعة ونجد كل الذي في الكتب. لو وزعنا إلى أنفسنا، نحن جميعا نحاول أن نحن جميعا نجد معاني في صدورنا ونحاول أن نعبر عنها وبألسنتها تجمع الألفاظ إلى آخره. فهذا شيء لو احنا تنبهنا إليه تختلف المسألة منا، لأن أنا لما بتكلم في اللغة وبتكلم في البلاغة وفي البراعة أنا بتكلم في شيء في ذات نفس، في شيء في ذات نفس. أنا لما أجعل كل همي على الكتب ولا أرجع إلى ذات نفسي سوف تكون المسألة صعبة، إنما لو رجعت إليها في ذات نفسي سوف تكون المسألة سهلة جدا. قلت أنا إن اللغة تخدعنا وتخادعنا، لأن أنا قد أتوهم أنني فهمت معنى حسن الدلالة، إنما في الواقع لو أنا سألت نفسي مع أنني أزاول وأمارس حسن الدلالة، أنا الآن أزاول وأمارس الدلالة الحكمة حتى أنقل إليك ما أريد، إنما إيه هو حسن الدلالة علميا؟ ك كيف أحققه علميا؟ هذا باب آخر سيأتي عند عبد القادر، اللي هو تأليف معاني الألفاظ وتركيب معاني الألفاظ على وصف الأغراض والمقاصد التي في نفوس المتكلمين. فكأن حسن الدلالة مقدمة وتهيئة للنص الذي سيأتي بعد ذلك، اللي هو الشرح، اللي هو انعقد عليه كتاب دلائل الإعجاز، وانعقد عليه علم البلاغة، وانعقد عليه علم الإعجاز. شفت ال الفطنة لترتيب العلماء لأفكارهم، وما دخلش دي مباشرة على مفهوم النظر الذي هو علم البلاغة والذي هو علم الإعجاز والذي هو علم نقد الشعر ونقد الكلام، وإنما أعطاني معلومات قبل أن يدخل بي في هذا لتهيئ لهذه المعلومات، اللي هي حسن الدلالة. حسن الدلالة أتوهم أنني فهمته، إنما هي لها تحليل بعد ذلك كيف أحقق حسن الدلالة، كيف يتحقق حسن الدلالة، ده هو الذي سيأتي بعد ذلك. وخلصت أنني أولا أجد معنى في صدري، لأنه إذا لم يوجد هذا المعنى في الصدر فلا حركة للنفاذ، وإنما اللسان يتحرك ليعبر عن المعاني التي في الصدور. فإذا وجد هذا المعنى في صدري بدأ اللسان يصوغ اللغة صياغات تعبر عن هذا المعنى، وهذه فطرة الله فطر الناس عليها. فطرني على أمرين، فطرني على أن أبين كما أبين الآن وكما تبين أنت وكما يبين كل إنسان، فطرني على أن أبين، وفطرني على أن أتبين البيان يعني أتذوقه وأدرك أن هذا جيد وهذا أجود، هذا فاضل وهذا أفضل، هذا حسن وهذا مستحسن. فالفطرتين موجودتين في الكيان الإنساني، وهما وجهان لشيء واحد. ولذلك الجاحظ كان عبقري حقيقة لما سمى كتابه البيان والتبيين. البيان يعني الإبانة عن المعاني، والتبيين يعني أن تتبين حقائق البيان، أن تتبين حسنه وأحسنه، أن تتبين دقائقه ولطائفه، أن تتبين ظواهره وبواطنه، أن تتبين خفاياه وروائعه وأن إلى آخره. فكان الجاحظ حقيقة التراث فيه علماء ورجال، المفروض يقف الجيل عندهم لأنها عبقريات سابقة. فكان الجاحظ عجيبا، حتى أنا لم أصل إلى هذه التسمية إلا بعدين، البيان اللي هو الإبانة اللي هو أنا أبين وأنت تبين، والتبيين اللي هو التبين وتبين الكلام يعني معرفة دقائقه وخفاياه وأسراره ولطائفه والصنعة البيانية دي شيء لا حدود له. ها ها شيء ايه ايه لا حدود. والروحان نبوة سيدنا رسول الله كان من هذه كان من هذا الباب. وبرهان نبوة سيدنا رسول الله كان من هذا الباب. وكان كما قال الشيخ عبد القاهر ان كنت الفاظ معدودة تنسق نسقا نسقا خاصا وترتب ترتيبا خاصا فتنتج معاني خارجة عن طريق البصر بكلمة كلمة مذهلة بكلمة محتاجة إلى محتاجة إلى إلى إلى إلى إلى موصول ضخم جدا جدا ولن يصل إلى حقيقتها. الكلمات معدودة عشرة وأنا قلت كده في الدرس الذي مضى 10-15 كلمة في سورة إن أعطيناك الكوثر تنسق على نسق معين فتنتج نتائج إلى آخره. أنا قلت الكلام ده ولا أريد أن أتكلم عنه. هذا شيء ملزم جدا. ده سر من أسرار الله في هذا المثال وفي هذا البيان وفي هذه اللغة وفي هذا الإنسان. من أسرار الله في هذا الإنسان أن الكلام الدائر تحت ألسنتنا جميعا كلمات معدودة منه 10-15 لفظة تركب ترتيبا خاصا فتنتج معاني خارجة عن طوق البشر وينزل القرآن من اللوح المحفوظ ويتحدى أهل الشعر الجاهلي وأصحاب المعلقات ويتحدى الأمة التي لم يكن لها عمل إلا الشعر ويقول لهم هاتوا صورة من مثله يعني إنا أعطيناك الكوثر يعني أرصاص اللفظة ركبت ترتيبا معينا فأعجبت. وكان هذا برهان النور في محمد صلى الله عليه وسلم. هذه اشياء في حقيقه العلم كلما تاملته وتغلغلته وجدت شيئا اخر. انما ما دمت بتحصره وتحفظه زي ما نقول حسن الدلاله يعني كنت خلاص حسن الدلاله وتتقي بالظواهر يبقى دي مساله قضيه ثانيه. الفرق بين العالم من أكثر تقدماً هو أنه يستخدم عقله بصورة أخرى ويتغلغل في حقائق الأشياء فدي شيء ممكن جداً. طيب انتقل الشيخ إلى القول بأن الألفاظ المفردة لما بنتكلم عن حسن الدلالة فلا تظنن أن الألفاظ المفردة لها مدخل في حسن الدلالة فلا تظنن أن الألفاظ المفردة لها مدخل في حسن الدلالة ويؤكد بالمؤكدات الكثيرة في مواطن كثيرة من الكتابين وليس من الدلائل وحده أن شرف الكلمة وحسن الكلمة وروعة الكلمة إنما تكتسبها من نسقها وتأليفها وتركيبها أحيانا يقول بين جاراتها والجارات في الكلمات هي اللائي وقاعدة النسق يعني هي الكلمات المرتبطة بالكلمة لا يمكن أبدا أن تظن أن كلمة في المعجم أفضل من كلمة إلا فيما يتعلق بالخلو من التناقض والخلو من الغرابة أمور بسيطة ليست مشكلة ليست موجودة حتى في الشعر ولا في كلام الناس. إنما الذي يكتب الكلمة مكانا ومقاما وصدرا وبلاغة وخصمة هو وضعها في موقعها. فوضع الألفاظ في مواقعها هو الذي يكسب هذه الألفاظ بلاغتها وفصاحتها وجودتها إلى آخره. ويستدل على ذلك بأدلة جيدة. اللفظة الواحدة لو كان حسنها لذاتها لكانت حسنة أبدا أو لكانت قبيحة أبدا. ولكننا نحن تحدث الناس اللي عافقوا على العلم اللي عافقوا واستخرجوا واكتشفوا حقائق في اللغة وحقائق في الإعجاز اشتغلوا صاف على الشعر واستخرج كلمة واحدة تحكم مرة ولا تحكم مرة. فدل ذلك على أن حسنها مكتسب من موقعها وليس ذلك حسنا راجعا لذاتها، لأن حسنها لو كان راجعا لذاتها لكانت حسنة أبدا أو كانت قبيحة أبدا. وهكذا يعني أحيانا الفاضي يعني أحيانا اللفظة التي ترزق لسانا مبينا يعلو به قدرها يبقى كأنها سعدة كأنها نالت حظا، والتي رزقت تأساء رزقت لم ترزق اللسان المبين جدا كأن الألفاظ تسعد وتشبع فدخل منها يا نبي داود الأبيات التي ذكرها. ومما يشهد ذلك أن يسر الحكمة يعني أنا بفهم الكلام ده على أساس يعني المهم إن كلام أهل العلم ينتفع به كله. ومما يشهد إيه؟ يشهد لذلك يعني هو بيقيم ما بيعلمنيش علم يا ساتر بيقنعني بما يعلمه. أنت فاهم كلامي؟ يعني شفت اللي بيقول أحب الصالحين ونصف منهم أنا أحب هؤلاء العلماء ليه؟ لأنه ما بيعلمنيش العلم بيقنعني بما يعلمني. وفرق شاسع جدا بين أن أنا أعلم طلابي منهج وأن أقنع طلابي بمنهج. إن أقنعت يبقى أنا صنعت رجال، إن علمت يبقى أنا صنعت يعني أهل ناس أكلة عيش زي حضرتنا ناس إيه؟ أكلة عيش. إنما غلط العلم في القلوب هو الذي يغير القلوب، وليس هناك سبيل لغرس العلم إلا إقناع العقل بهذا العلم. أفهم هذا كله من كلمة ومما يشهد لذلك. أفهم هذا كله من كلمة إيه؟ ومما يشهد لذلك. يا بابا أنا ما بعلمكش علم مجرد، أنا بعلمك علم ببراهينه وبشهادات يشهد عقلك بصوابها. شفت الكلام ده بصناعة العلماء بصناعة الأجيال الحية الرائعة صناعة الأجيال الحية الرائعة أنه هو ما يملاش وعاءه معرفة وإنما يزرع المعرفة في فؤادك، وما دام زرعها في فؤادك يبقى انتهى، يبقى صنع لقومه ولوطنه ولأهله ولعشيرته رجال. كل هذا أفهمه من كلمة إيه؟ ومن الغفلة تحصل العلم. ولذلك انت تجد مثلا يعني كتاب واحد يقراه ويراه كتابا جيدا جدا، واحد يقراه ويراه كتابا لا قيمة له، صحيح الاثنين صادقين، الاثنين صادقين، لأن الذي رآه لا قيمة له عقله لا يزيد عن هذا، والذي رآه كتاب التفكير، التفكير إيقاظ العقول ودفعها دفعا إلى أن تتغلغل في الأشياء وإلى أن تفكر في قيمة العلم وقيمة المدرسة وقيمة الجامعة وقيمة المجالس العلمية، هي التي تقصد إيقاظ العقول. بس اقرأ يا ولد. ومما يشهد بذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتثبتك في موضع، ثم تراها بعينها تدخل عليك وتثبتك في موضع آخر. أي تروقك وتؤنسك بها بنت التدبير. تروقك وتؤنسك لمش بنت القوة المبينة، ده بنت القوة المستبينة اللتان وهما قوتان غرسهما ربنا في الفكر الباب. تروقك وتؤنسك، إذا أنت في حاجة ماسة إلى أن توقظ هذه الملكة التي تميز بها هذا الكلام، والتي تعينك على إدراك ما يروح وما يؤمن وما يوحش ويقدر، بدون أن تنمي هذا ظالم لنفسك، لأن الله خلقك وأودع فيك هاتين القدرتين، قدرة تبين عن معاني وقدرة تستبين بها ما أبان الناس، وقدرة تستبين بها ما أبان الناس به عن معانيه. يا سلام يا سلام. قدرة تبين بها نفسك، وقدرة تستبين بها من حولك، فلن تستطيع أن تدرك ما يروح وما يؤنس وعكس ما يقبض وما يوحش إلا إذا كنت شديد العناية بهاتين النعمتين اللتين غرسهما الله بك. ومن شكر نعم الله أن نحفظ هذه النعم، أنعم الله علي بالبيان، فمن شكر نعمة البيان أن أبين أحسن البيان، ومن شكر نعمة التبيين أن أتبين أحسن ما يكون التبيين. جميل جدا، يعني عاوزين أكثر من كده، عاوزين أكثر من إنسان يحسن أن يبين ويحسن أن يستبين. ما روحك أيضا، وأنا بقرأ من طلابي اللي بعلمهم أو أعلمه كيف يقرأ، لأني لو علمته كيف يقرأ يبقى هيبدأ يستفيد من كلام العلماء، ويبقى وضع قدمه على الطريق الذي سلكه الناس من قبله فصاروا علماء. ما استحكيت علماء هي ما هي الكتابة، لازم تتفكر المتناول، بس تعرفون الطريق صعب. إذا أحسنت فهم كلام أهل العلم أو شكت أن تكون منه، أما إذا أنت لم تحسن كلام فهم كيف تكون منه؟ فكلمة ما يروق يروقوك ولا يروقوك عبد القيس فهم كأنه بيضربني على أنفه بيقول إذا ما كنتش أنت تحس بالكلمة التي تروق والكلمة التي تؤنس يبقى أنت أقل مستوى من أن تخاطب. إذا كنت لا تفرق بين الكلمة التي تروق والكلمة التي لا تروق يبقى أنت ضع كتابي من يدك فلست أهلا لأن تقرأ كلام العلماء. طب ومنين يا سيدنا عبد الخير أعظم؟ يا سيدي مسألة بسيطة، اقرأ السحر، اقرأ السلام العالي، يا سيدي اقرأ المنصور، يا سيدي اقرأ الناس، اقرأ الشعر، اقرأ السلام العالي، اقرأ سلام سيد الخلق، اقرأ يا أخي وخلي القراءة دي استقامة يسطر نفسك ويزهر طبع قلبك ويزهر طبع وعيك عشان تبقى إنسان أكثر. يفيدك القراءة، ما هوش أنت هتعمل لي حاجة، أنت مش بالقراءة مش هتعمل لي حاجة، أنا القراءة أنت هتسقط ذات نفسك. وأظن أنك لا تملك أكرم إليك من نفسك، فأنت بتقرأ لتجعل هذه النفس أكثر بهاء وأكثر وعيا وأكثر نضجا. يا سيدي حرام عليك، لا تقتلش هذه النفس الإنسانية التي هي نفسك أنت، اقرأ لقدرك ولتسقط. أنت ما تخدمنيش، أنت بتخدم هذه فؤادك، تخدم روحك، تخدم نفسك بالقراءة وبالفهم وبالبصيرة. يلا كلفظ أخذ ابن بيت الحماسة، تلفت نحو الحي حتى وجدتني وجدت من الإلقاء ميتا وأفزعا. نعم، ده طبعا هو هنا بيديلك اختبار، زي ما قلت بيديك اختبار. قلت والله بيت الحماسة ده تلفت، لازم أعرف كيف كان الحسن حسنا. يا سيدنا ما فيش حد هيعلمك، يا سيدنا انت حاول انت بعقلك ان تدخل في الاشياء وتدخل في اللغة وتنظر. انما الشعر ده تلفت، يعني تلفت كأنه اومأ الى ذكر الاخدع، لان الاخدع عرف في العمر، وما دمت تلفت يبقى حضرت صوره الاخدع. شفت كلمه الاخدع الرائعه، كيف اومأت كلمه تلفت اللي هي انف البيت واول مرتبه البيت، كيف اومأت اليها؟ تلفت خلاص، ما دام ده تلفت يبقى انا مهيئ لان اسمع ذكرا للايه؟ الليل والقلم في العمر، الليل القلم والاخضر القلم. فلما شفت ازاي؟ شفت كيف تنادي اللفظه وقتها، كيف تنادي؟ اذا دائما اذا ستاتيني كلمه الاخدع وهي بين جاراتها وهي بين اخواتها وهكذا. والابد جميله جدا جدا، حملت الى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وكعباكما معا. انا بقول انا الحلاوه دي لا اضيفها لك، وانما اضيفها لنفسي اولا. ولك فضل ما ذاقته نفسي. من يكره الكلام ده؟ من يكره يقرأ هذا؟ من يضيق صدره بهذا؟ حننت إلى ريا، أو حننت، لأن الله خطب نفسه، حننت إلى ريا، أنت حننت؟ كنت كلمة حننت؟ ونفسك فاحدت مزارك من ريا وتعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا وتزدع أن داعي الصبابة يسمعها. يا سلام، شفت الكلام؟ تم إيه؟ حسنا، أن تأتي يا سيدي لا تحرم نفسك من هذا المتاع الرائع، من هذا السحر الحلال، سماه سيد من نطق باللسان السحر الحلال. فما حسن لم يلوم نفسه أن تأتي الأمر طائعا وتجزع. يا سلام على أن داعي الصبابة أسمعها. يا سلام على كلمة إيه؟ أن داعي الصبابة أسمعها. كررها وظفها يا سيدنا، انفل عقلك من طبق الحياة وأنل بصائرك بهذا البيان المنير. تلفت نحو الحي حتى وجدتني وجعت من الإصغاء يليد الأرض. واضح، واضح أنه لا يضيق بمثل هذا إلا النفس الخبيثة الفاسدة. يا ناس، في هجمة، هجمة الحياة على تدمير النفس الإنسانية. قاوموا هذه الهجمة بقراءة البيان العالي، بقراءة الشعر بالذي اعتلجت به قلوب أهل البيان العالي. لأن أنا مش محدث بصدق الفاضل، أنا محدث بشيء وجده الشاعر لما قال حننت إلى رجع ونفسك. أنا معجب بالذي اعتلج في صدره يا سيدي، أنا معجب باللسان، أنا معجب بالذي أنطق اللسان. أنا لأن البلاغة ليست فيما نطق به اللسان، وإنما البلاغة في الشيء الذي أنطق اللسان بما نطق به. فده القلب، فأنا قلبي محتاج إلى هذا المعنى الذي اعتلج في صدر هذا الرائح النبيل. قلبي في حاجة إلى أن يعتلج بما اعتلج به، بما اعتلج به صدور الكرام الضررة. يسيدي صدري خلاص مات من الكذب والإفك والضلال المبين والحياء التي كذا كذا كذا كذا كذا. يسيدي قاوم هذا، قاول هذا، ادفع هذه الظلمة عن نفسك. أصلاً حتى دامه في التميح الروح، لأن أنا المفروض أن أنا أقول للناس بين يدي الله، وإذا كان ربنا ختم عليكم بأن ما فيش سيدة هذا قضاء له قدر، لا قدر لا قدر لنا بده. إنما لازم أقول حتى أبرئ نفسي بين يدي الله، لأن الله سبحانه وتعالى يعني طلق حسنا وحضنا على أن نعلم ما تعلمنا، على أن نعلم إيه؟ وداود الشيخ علمها في الزمن ان مشايخ داود زمان كلامي، كان واحد من تميم مشى في قومه ومعه ابن اخيه شاب صغير، فكان كلما مر على جماعه قاموا له وعظموه وبجلوه. فابن اخوه قال له يا عمي انا في هذا يوم عظيم جدا جدا، لانك ما مررت على قوم من تميم، وتميم ما ادركت ما تميم، لتميم ديت أكثر العرب حصر، وشعراء الفرزدق وجرير وأوس بن حجر وتميم، تميم وهي التي ناصرت امرأة القيس على بني أسد، تاريخ تاريخ مغير. المهم أنه يقول أنا ما رأيت يوما كهذا اليوم لأن قومك يقدرونك، قال له أنا ما رأيت أسوأ من هذا اليوم لأن قومي لما ذهب كرامهم لم يجدوا إلا أنا فكرموني. شفت ازاي؟ أنا لم أرى إيه؟ لأن قومي إيه؟ لما ذهب لم يجدوا إلا أنا فكرموا. فلما سعت نحط الزبالة على رأسنا ما احناش لاقين غير، لما نحط الايه ما فيش غير، ما تلومناش يا سيدنا، لوم الزمن الذي لم يكف لنا الا الزباله. اقرا يا ولد كان حاجه بار لك انا التاني ما فيش تاني. يلا يا دبي. وإني وإن بلغت لي شرف الغنى واعتقت من رزق المطالب أبدعي. نعم طبعا هي طبعا طبعا أنا خلاص يعني التذوق لما هو قال المطامع، لما قال إيه المطامع تقدر تكمل، تقدر تكمل أنت، كأنه أومأ إلى الأخدع، لأن الطامع دائما يلتفت حوله وهكذا وهكذا. يلا فإن لها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن. طبعا طبعا طبعا أنا واحد من الناس يعني سعد بن عبد القادر يقول ما لا يخفى من الحسن، فأشعر بأنه يهينني. ليه؟ لأن مش سمحة. فهم كلام؟ يبقى هو بيقول لي لازم تعرف انت اللي فيها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن، يتروح بيتكم. وبعدين مش مشكله انك تفهم هذا، لان من السهل جدا انك انت تقرا في الكتاب العزيز، تقرا في كلام سيد البشر، تدخل الجنه جنه الدنيا قبل ان تدخل جنه الاخره. تدخل ايه؟ بالعلم والمعرفة والوعي والثقافة. العلم والمعرفة والوعي والثقافة يصنع الفردوس الأعلى على الأرض قبل أن ننتقل إلى الآخرة. والجهل والنيل والخراب يصنع الجحيم على الأرض قبل أن ننتقل إلى الجحيم بتاع الآخرة. ولذلك أعجبني كان الشيخ الرازي كان رجل رائع جدا جدا، كان يرى ان الدنيا فيها جنه، ان الدنيا فيها ايه جنه، وان ناسا دخلوا جنه الدنيا، واستشهد لذلك استشهد لذلك بان مجالس الذكر رياض ايوه مجالس الذكر رياض. فهو يرى فهو هذا. اقرا بقى الثاني بقى الثاني. فإن لها في هذين المكان ما لا يخفى من الحسن، ثم إنك تتأملها في بيت أبي سلمان يا له الفضل من أخدعيك فقد قبضت هذا الأنام من فوق. طبعا يعني وإن كنت عجزت عن إدراك الحسن في قول البحتري وقول ابن السنة، فأنا لست عاجزا عن إدراك الهجنة والثقل والفساد. يعني الفطرة التي فطر الله الناس عليها إذا أهملناها فعجزت عن إدراك الحسن، فهي مع إهمالنا لها ليست عاجزة عن الذكر القبيح، ليست عاجزة عن ايه؟ هذا أنما من خلق قول من أخدعي، ها؟ قول من أخدعي. أنا حاولت إن أنا أفهم إيه سر كفاد الكلام أبي سلمان. أولا أحب أن أقول شيئا، أحب أن أقول إننا ظلمنا شاعرية هذا الشاعر الرائع. ها؟ لما إيه؟ لأننا لا نعرض على أجيالنا إلا أسوأ ما في شعره، زي فقط أبجدت هذا الأنام من الحروف، مع أن له شعر أعتقد أن المحتري لا يستطيع أن يقوله، من مثل قوله كشفت قناع الشعر عن حرب والجنة. سلام. شفت الكلام؟ هو الشعر له وجه سيدي ووجه الشعر مقنع سيدي، وانت كشفت قناع الشعر عن حر وجهه وطيرته عن وكره وهو واقعه بغر يراها من يراها بسمعه ويدنو اليها ذو الحجى وهو شافعه، يود ودادا لو ان اعضاء جسمه اذا انشدت شوقا اليها لسامعه. شيء من الألم مذهل، يعني لا يمكن أن أجد هذا في شعر المحسن. بس إحنا يا مسكين يا أبو تمام عملت ذنب حياتك يا أبو تمام، وسألت الله أن يغفره، لأن إحنا ما بنعرفش من شعرك إلا أمذهب أم مذهب. أججت هذا الأنام من خرق أسوأ، ما فيش شاهد للشعر سيء إلا وسنده من شعر أبي تمام. ولكننا سكتنا عن هذه الأجواء. أحببت في بيت الله بعد ذكر خلقك هذا وذكر الكلام المستهجن هذا أن أقول إن الرجل له روائع زي ما قلت لكم. أنا لما قرأت الكلام ده قال يا ربي ليه؟ من عاوز أفهم إيه معنى كشفت غناء الشعر عن حر وجهه. هو احنا عشنا في الجاهلية وعشنا في الإسلام وعشنا ما عشنا والشعر وجهه مغطى بقناع؟ كل امرئ القيس والنابغة وطرف وهؤلاء كانوا يقولون الشعر في غيبة الشعر. ثم جئت أنت يا حبيب وكشفت قناع الشعر عن حر وجهه. في عجيب عجيب. وإيه معنى حر وجهه؟ هو الشعر له وجهين، وجه حر ووجه ليس بحر. وإيه معنى طيرته عن وكره وهو واقع؟ يعني قيل الشعر قيل في الجاهلية وقيل في الإسلام وقيل قبل، وكان الشعر واقعا لم يحلق في السماء، وإنما الذي جعله يحلق هو أنت يا حبيب. تفهم كلام؟ لازم أفهم. وبعدين بغر يعني قصائد يراها من يراها بسمعه. الله، ده الآذان سرت عيونك، ده إيه؟ أنا سرت عيونك. ويبنو إليها ذو الحجة العاقل الحكيم الرشيد ساعة ما يسمعها يقترب منها وهو شافع. يود ودادا لو أن أعضاء جسمه مش مكفيه إنه يسمعها بودانه، هو يتمنى إن كل أعضاء جسمه إذا أنشدت شوقا إليها مسامعه. يود لو أن أعضاء جسمه مسامع إذا أنشدت شوقا، وهكذا. فده شيء عجيب. وبعدين تقول لي مين هو الذي يضيق صدره بقراءة هذا؟ الذي يضيق صدره بقراءة هذا يبقى يظل في الحال بالتخلف الذي هو عليه، لأن هناك عشاق للتخلف، هناك عشاق للتخلف، يبقى في طائفة عشاق للتخلف، وهناك نفوس حية تأبى إلا أن تكون نفوسا حية. فنجد لها من الثقل لا أنا بل استفقرت طبعا هنا، مش هأدرك، لم أستطيع أن أستخرج حقائق علم الكلام، لأن حقائق العلوم ربنا أكرمني بعلماء استخرجوها في الجيل القديم كانوا أقرب إلى اللغة وأقرب إلى الفطرة وأقرب إلى البيان، ولكنني أحب دائما أن أختبر عقلي وأن أقول طب يا ولد ما تحاول تبين الحسن تبين السوء. فقلت مثلا الضحك سيره أبو تمام حي يا بحر ونادى وإلى هنا خطوة مقبولة جدا جدا، أنك جعلت الزمان حي يقارب. الخطوة التي بعد ذلك دخول في مبالغات لا عهد للناس بها. اقف عندي يا دهر وخاطب الدهر وقول يا دهر يا نرجو من الله سبحانه وتعالى ان نعيش فيك كذا. يعني المجاز لما تخطو فيه خطوه واحده يبقى مقبول، انما لما تخطو خطوه تجعل له اخدعين ثم تطالبه بأنه ثم تخبر عنه بأنه أفزع هذا الأنام من خرقه يعني كمان. فالمهم إن أنت تحاول إنك أنت خط في المجال لما تكون فيها مبالغات وزيادات بتبقى غير النفوذ غير مهيئة لقبوله. خطوة المجاز لما تقول يا دهر زي بعض، إنما كنت قوم من أخدعي جعلت له أخدعي وجعلته لا يقوم أخدعي ثم جعلت كذا كذا كذا، فدي إغال في التجوز النفس لا تقبل. يا الله فنجد لها من الثقل على النفس ومن التنغيص والتكبير اضعاف ما وجدت هناك من الغلط والفخر. نعم طبعا انا كل ما اقرا مثل هذا لكلام مش الزمان مش عبد القادر لوحده، كل علمائنا يقولون هذا، يفترضون ان القارئ سليم الفطره، وسلامه الفطره انك تدرك حسن الحسن وتدرك قبح القبيح. فإذا لم تدرك حسن الحسن ولا قبح القبيح يبقى انت قتلت الفطرة، يبقى انت دمرت الفطرة. إنما المفعوذين عالم، مفعوذين فقير، مفعوذين ناقل، مفعوذين لو داعي، مفعوذين متحذر، عاوزين إنسان، عاوزين فقط إنسان، إنسان يعني سليم الفطرة. وما دام سليم الفطرة يبقى لابد أن ندرك وقبح القبيح، فإذا تاه منه ذلك يبقى الإنسانية نفسها مريضة وعاوزة علاج. ما هوش علم المسألة، مش علم ومش ثقافة. احنا مش كرسنا، احنا بنعتقد ان فرق الشعب ان السادة النقاد المتحدثين والسادة المتنورين والاساتذة والعظيم، لا في اشياء هي في متناول الفطرة. فاذا تاه مني ان استحسن الحكم وان استهدن العديم يبقى انت تروح للطبيب بتاع الانسانية، ان كان هناك طبيب يعالج الإنسانية في الإنسان، إن كان هناك طبيب يعالج إيه؟ لأن الإنسانية تحت التخلف، وهذا مما لا يجوز لك أن تقبله، وهذا مما لا يجوز لك أن تقبله، لأنك أنت تستطيع يتبقى أنت بدور حافظ فريد ويدرس المنفلو يقرأ ربنا سبحانه وتعالى أكرم كل جيل بمجموعة من الكتاب الممتازين اللي الجيل يطلع محب لهم ومحب لبيانهم ومحب لشعرهم. واقرأ فيه، اقرأ الزيات، اقرأ الإمام الحروفي، اقرأ العقاد، اقرأ افهم واقرأ مش افهم، لأنك أنت مش ما بتفهمش خالص، لأنك أنت ما بتفهمش خالص. انت بتفهم شيئا ولا تفهمه؟ خلاص يا كده يا اختي هذا الذي افهمه. القراءة الثانية هتفهم، القراءة الثالثة هتفهم، وهكذا وهكذا. يلا يا ومن اعجب ذلك لفظة الشيخ من الله راها مقبولة حسنة في موضع، أيوة، وضعيفة مستكرهة في موضع. نعم يلا يا أخوة. اردت ان تعرف ذلك فانظر الى قول عمر بن ابي ومن أعجب ذلك لفظة الشيء إنك تراها مكتوبة في موضع وظهيرة مستكرهة في موضع. صدق من أمسك القلم ليكتب لنا أن نقف عند كل كلمة يقولها. يعني إيه؟ يعني مثلا لماذا قال ومن أعجب ذلك لفظة الشيء؟ طب ليه لفظة الشيء كانت من أعجب ذلك؟ أنت ما تكلمت في الأخبع، فلماذا جئت إلى لفظة الشيء ها وقلت ها ومن أعجب ذلك؟ طب تخليها زي ومن ذلك لفظة الشيء. فلما يقول ومن أعجب ذلك، أنت طبعا متعود على أنك تسمع كلام كثير جدا ومارس قيمة، فاعتقد أن الإضافة كلام مارس قيمة كلام من شيء، فاعتقد هذا وده ضابط العلم. أنا وقفت عند كلمة الشيء دي، وليه يا رب هو غير كده؟ وليه يا رب هو غير كده؟ ما عاوز أعرف. والنجوم ما عادتش بتحدث الناس بل بتسترخي السمع، يعني فاهم كلامي؟ ها؟ وجدت في أسرار البلاغة، فاهم كلامي؟ ها؟ وجدت فين؟ لما طال كلامه في مسألة بلاغية، لما طال كلامه في مسألة بلاغية قال يعني لا تستكثر طول كلامي في هذه المسألة، لا تستكثر طول كلامي في هذه المسألة، فإن الناس كتبوا في لفظ الشيء أجلادا. ها؟ كأن الناس ايه؟ والجزء الذي لا يتجزأ، اسمع كويس، اسمع كويس، والجزء الذي والذي لا تراه العين المجردة كتبوا فيه أجلادا. طب والله لفظ الشيء كتبوا أجلاد، يعني هي نكرة، هي معرفة، ايه دلالتها؟ هنقول دي مسألة لغة. في حاجة؟ نعم؟ طيب ها؟ انت فاهم؟ طيب انا قلت يعني مصيبة الشيء ديت، يعني شوف يا ترى ايه دلالتها مثلا؟ شيء الشيء هو كل شيء شيء، هل يطلق لفظ الشيء على كل شيء؟ وهي ايه نكرة؟ وهي ايه الى اخر. انما انا وقفت حائرا عند الجزء الذي لا يتجزأ والذي لا تراه العين، كذب في أجلك في إيه؟ أولاً إذا كانت لا تراه العين كيف رأوه؟ إذا كانت يبقى ده زمن عبد القادر في القرن الخامس، يبقى كان المسلمين عندهم ميكروسكوب في الزمن ده أكيد. ها؟ طيب وإزاي طلعوا من الشيء الجزء الذي لا يتجزأ معلومات كتبت أجلاد؟ وازاي طب خلاص عندهم معادلات مقدره، عندهم شافوا شيء الذي لا تراه العين، انما ازاي استخرجوا منه علما وهو جزء لا يتجزا؟ تبدا اجلاد فاهم كلامي؟ تفهم؟ فين لا؟ التاريخ العلمي للأمة قالنا هو. التاريخ العلمي للأمة قالنا هو. في ذلك الوقت كنت قرأ للعالم الجليل عبد الله الطيب أن بعض مخطوطات العلم القديمة لعلمائنا نزع جلدها، ها؟ نزع ونسبت إلى علماء يهود. ما احنا نمنا بل خلاص، ما احنا نمنا وأصبح تراثنا وتاريخنا يعبث به العابثون. عبد الله الطيب كتب هذا، نزع جلدها وأضيفت ونسبت إلى علماء يهود. فهم كلامي؟ طبعا أنا أعرف أن عبد الله الطيب رحمه الله كان شديد الولاء لأمته. قلت يا دي يمكن يكون يعني يمكن يكون يعني زوج شوي، ها؟ زوج شوي. طبعا انا بتابع، ما اصل انا تعيش مغفل، مستحيل تموت افضل تعيش مغفل، لا تموت افضل. وانا بتابع لقيت ولد مصري رائع استاذ في التربون، ها؟ كتب بحث عن ان الرياضه الحديثه، كانت يومينها الناس مشغولين بالرياضه الحديثه، ها؟ في يدي مخطوطة عربية قديمة فيها نظرية الرياضة الحديثة بتمامها وكمالها. الله، فده كله أكد لي ان احنا لما نمنا الصاحي العدو الصاحي ما نكتفاش بان احنا نمنا، انما سرق حتى التاريخ عشان نطلع ساعة ما نصحى ما نلاقيش لنا تاريخ، ونتكلم عن اليونان القدامى والأوروبيين المحدثين، لأن احنا لقطاء مفيش سند تاريخي. الجيل مش لازم سند تاريخي يعول عليه، وهكذا وهكذا. فأنا دي عشان خاطر ايه، ومن أعجبي شيء، فانت كأنك انت لو انت هنا ولا كأنك انت هنا لما بتحرك كلمة العالم بعقلك احيانا احيانا الحركة دي بتهديك الى اشياء جميلة جدا. وقفت عندي كلمة شيء، وجدت في اسرار البلاغة ذكر كلمة شيء، وبعدين هو ذكر بقى اللي انا قلت لكم عليه اللي هو الجسم الذي لا تجزأ وكتبت فيه اجلاد، وبعدين طبعا مش هتمر كده. وبعدين عبد الله الطيب الله يرحمه لما ذكر بقى حكايه المخطوطات اللي هي نسبت الى علماء يهود، طب وبعدين الكلام، فخيوط جاء بعضها في اثر بعض، خيوط جاء بعضها. انت لازم تتابع شغلتك ايه؟ شغلتك تاكل وتشرب وتنام، تاكل وتشرب وتكشف الزفه، تجيب ثمره وزماره وتكشف الزفه. فيش صعوبه تتقدم بهذا، فيش حد بيتقدم بهذا ابدا، ما فيش زفه ابدا من خلق صعوبه الى الـ الى الـ الى الـ الى الـ الى الى التقدم ابدا. انما الفكر والعلم وهكذا. اجرى يا ولد جرى. ومن أعجب ذلك نفقة الشيء، فإنك تراها مقبولة حسنة في موضع، وضعيفة مستكرهة في موضع. وإن أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: ومن مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة الجيب كالدمى. يا سلام، كمان مرة القرش رائع المخزوم، بل المخزوم ما كانش ينازع بني هاشم احد كما كان ينازعهم ابن مخزوم. مثلا كان دي تاريخ، ما كانش ينازع. وابن مخزوم دلت هم اخوال عمر بن الخطاب، وابو جهل ده ابن خال عمر بن الخطاب، يعني يعني عن جهوز عمر جاله من مين؟ من بني مخزوم. وبني مخزوم دلت هم مين؟ أخوال عبد الله بن عبد المطلب. بني مخزوم مين؟ أخوال أيه؟ يعني لهم برسول الله نسب. ولذلك حسان سيدنا حسان رضي الله عنه وارضاه لما أراد هجاء أبي سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب. وفي أبو سفيان اثنين، أبو سفيان بن حرب ده معروف أبو معاوية، وفي أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. الحارث ده أخو مين؟ أخو عبد الله وأخو العباس وأخو حمزة. ها؟ فحيجيه ازاي؟ ده ابن عم رسول الله شقيقه. فهمت كلامي؟ ده ابن عبد الله وده ابن الحارث، والحارث وعبد الله شقيقان. فقال حسان بقت ايه؟ وان سنام المجد السبب. شفت كلمة سنام المجد؟ تمر عليك سنان المجد كده وانت حرام حرام. شفت سنان المجد ماله يا سنان المجد يا سيدنا حسان؟ وان سنان المجد من آل هاشم. طيب بقول ما هو ابو سفيان منين؟ بنو بنت مخزوم. يبقى طلع الحارث. لان الحارث ابن شقيق اخو عبد الله من عبد المطلب، انما امه ليست من بني مخزوم. وان سنام المجد، سنام المجد دي ما يصحش انك تسمعها كده وانت ساكت ومفتح عينيك فيها كده حاجه كده مش معقول يا ناس. ده ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا في هذه العربية حلاوة لا حد له ومتاع لا حد له. سنام المجد من آل هاشم. سنام المجد بنو بنت مخزوم اللي هو عبد الله ووالدك العبد اللي هو الحارث بن عبد المطلب. وهكذا وهكذا. يلا فبنو مخزوم يعني احنا يعني ما معنا يعني بلد يعني ما يعني صحيح هو عبد الله في 99 بس لا تنسى انه كان من اقرب رجال قريش. لا تنسى انه كان من ايه؟ ومن وخالد بن الوليد مخزوم. خالد بن الوليد ابن عم شقيق لابو جهل. خالد بن الوليد ازاي كان اعرف تاريخهم كده كانهم عائلتي؟ اعرف تاريخهم. هلا خالد بن الوليد ابن عم مين؟ شقيق. ابن عم شقيق. فيعني حس بالنظر خلاص هذا قضاء الله وخلاص. هذا ايه؟ قضاء الله. انما دولة رجال الوليد اللي هو ابو خالد الوليد المخزومي اللي هو ابو خالد بن الوليد ده كان من اقرب الناس وكان من اشجع الناس وكان رائعا جدا. ولما ارادوا بناء الكعبه على قواعد ابراهيم عليه السلام قبل بعثة سيدنا رسول الله خافوا احسن هم خافوا احسن الكعبه يصيبهم سوء. فهو مسك الفأس واخذ يضرب اشياء والمساله ماشيه. جه عند حجر معين اللي وضعه ابراهيم عليه السلام وضربه بالفأس فاهتزت ارض مكه. فترت ناس يعني كنت اتمنى ان يكونوا جميعا من اهل الاسلام ولكنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك التاريخ من ماتوا على الجاهليه فيهم ناس عجب. وطبعا احنا علمنا القران الكريم ان احنا ما نذكرش يعني ما ما ما ما ما ما ما ما ننكرش محاسن من خياركم في الجاهلية، ها؟ خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام. فأقر عليه السلام أن في الجاهلية خيار، أن في الإيه؟ في الجاهلية خيار. وأنا قلت لكم مرة كنا نستغفر الله منها، يعني إن فرعون بطل، يعني لما جه سيدنا موسى عليه السلام ودعاه إلى أن يسلمه بني إسرائيل، ما جلش الجماعة استرفوا، ها؟ وإنما قالوا أنت جئت بآية، قالوا فأتي به. طب جالوا الآية، طب إيه رأيكم يا خالد الله؟ أبقى رجل بيستشير، تظل والله يدعو السحرة. طب ندعو السحرة يوم المعلوم، كان ممكن جدا جدا ضربة واحدة من هارون لسيدنا موسى والقضاء وقدر، فهم كلامي؟ ها؟ ده ده ده ده حتى مرورية، فهم كلامي؟ الله الله، مش هو ده اللي ابن عمه، اللي ابن عمه مؤمن من آل فرعون؟ قال المفسرون ده أنا ابن عم فرعون. قال لما تقتلون الرجل، لما فرعون جاء طغى وقال ذروني اقتل موسى وادعو ربه، طب حد حيشك يا سيدنا؟ ها؟ فسيدنا موسى قال ايه؟ فسيدنا موسى قال ايه؟ اني عزت، قالوا ان الله استجاب فاجاب مؤمن آل فرعون وقال اتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقال الله، إذا كان فيه نقم عرضة وعاقلة، وكان فيه في فرعون أعطى الناس حرية أن يتكلموا، ها؟ أن يكون كاذبا وأن يكون صادقا. الله الله الله، ده الرجل اتكلم وعرض وجهة نظره في مجلس فرعون. الله، أنت فين كلامه ليه؟ فما تذكرش هذا، هو ملعون وخد جزاءه وخلاص. حتى لما جه في النهاية وقال آمنت بالذي آمنت به، قال له ما فيش شيء، قال أنا وقد عطيت. إذن هو نفسه أقر بالخير بس في غير أوانه. فأنت ما تنكرش على على على على الناس فضله. ولذلك المؤمن آل فرعون الرائع ده لما بيقول إيه؟ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. ظاهرين يعني غالبين في الأرض. يعني ليس هناك على هذا الكوكب من ينازع مصر في ملكها، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ معنى هذا أن الرجل له بصيرة سياسية، وأن الدولة العظيمة الرائعة إذا عاشت على الظلم فلا بد أن تفنى، وأن قوة الأمم إنما في العدل والحق، وأن الذي يبقى الدولة قائمة ظاهرة في الأرض إنما هو ده بصيرة سياسية تانية خالص. فمن ينصرنا من بأس الله، وكأن بأس الله إذا كنت أنت هتهزم الدنيا كلها في حاجة لا تستطيع أن تهزمها، وهي بأس الله. وبأس الله هذا لا يناديه فيجيبه هذا البأس إلا الظلم. إذا ظلم الناس، وقتل من يقول ربي الله، وقتل أهل الحق، تفهم كلام؟ شفت الآية، شفت الصورة دي؟ قتل إيه؟ أهل الحق، فهذا فيأتي البأس، وأنت يا سيدنا هتستطيع تغلب الكل، بس بأس الله لا يغلبه غالب. شفت الرجل الرائع ده؟ وهكذا. وفي النهاية قال إيه؟ فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، لا ذبحوا ولا قتلوا ولا دفع استنداه. أنت فهم قال؟ عجيب. فأنت ما إلعن فرعون، بس ما تنساش إن امرأته قالت نجني من فرعون، ضربها الله مثلا للذين آمنوا. إلعن فرعون، بس لا تنسى أن امرأة فرعون كانت حرة وهي في بيته وتطعمه الطعام وكذا وكذا وكذا وآمنت وكانت تقول ويسمع نجني من فرعون وعمله وتركها فرعون. دي فضائل ولا فضائل؟ حلاص 60 ده زي بقى. انت فاهم كلامي؟ فاحنا تعلمنا في ان لما يجي مثلا الوليد المخزومي يمسك الفاس في في في في ويضرب ويضرب لغايه 100 عند حجر ابراهيم الذي وضعه ابراهيم فيضرب ضربه فتهتز مكه خلاص انتهت الاسلام. فالناس كانوا اهل قرى وبعدين هم دول اللي عملوا حلف الفضول في الجاهليه. وسيدنا رسول الله قال لو دعيت اليه الاسلام لاجبت. ايه حزب الفضول؟ ابو جهل ده كان مالي مكه ظلم. ها؟ فتحالف العرب على ان لا يظلم في مكه مظلوم الا وقفوا معه وفي وجه ظالمه. فانت لن ادي المخزومي ده الراحل ومن مالئ عينيه من شيء غيره. يا سلام على كلمه من شيء غيره فيها حلاوه لا تنتهي. وليه قال من شيء غيره؟ إذا راح نحو الجمر، إذا راح البيض اللي هم النساء يرموا الجمر كالدمع جمع دمية وهو ما تشبه به النساء الحسان. ف اقرأ ومن مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمر. مش ممكن أبدا حقدر أنا أخلط تلك إحساس بحلاوة شيء غيره. أصل هو نساء وليس من حقك أن تحملق فيهن لأنك عند الجمرات وفي موقف الحج وفي موقف العبادة والناس آمنين والنساء آمنات. فسيدنا عمر فسيدنا هو برضه هو سيدنا برضه عمر بن أبي ربيعة هو سيدنا برضه لأنه لما جاءه الموت فزع أخوه. لما إيه؟ فهو عرف ان اخوه فزع من شعره فقال له والله ما فعلت شيئا يغضب الله انما هو شعر. والله ايه ما فعلت شيئا انما هو شعر. فلما قلت سيدنا عمر المخزومي كما تقفش عليها فزن جلالي ومن مالئ عينيه يخفي انه ترك لنا تلك السكره التي في او تلك العسله التي في قوله من شيء غيره. ها؟ يكفينا ارثا من هذا المخزوم العظيم انه ترك لنا تلك العسله التي في قوله. ما انتش فاهم انت حر بالك. انت ما انتش حاسس بحاجه دي قضاء الله وقدر. خلاص انت ما تدمرش الاشياء. ما دمت لا تحس بها لا تدمر. يلا وقول ابي حية اذا ما تقاضى المرء يوم وليله تقاضاه شيء لا يمل التقاضي. طبعا انا حاولت ان انا اعرف ايه السر وادرك او لا ادرك انما ما تمرش عليا الاشياء دي من غير ما اقف عندها واعرف ليه استحسنت كلمة شيخ الكلام المخزومي؟ وليه استحسنت كلمة شيخ في كلام ال مين يا أبي حية؟ فشيء غريب. أنا قلت لكم إن هي نساء محرمات في مقام جلال في مقام حج ومقام رمي الجمرات. فكان من احتياطات المخزومي أن ينكر وأن يخفي وأن يقول هن أولى بالستر وأولى بالتغطية أولى بالستر وأولى فضلا عن أن تملأ عينيك منهم منهن ومن مالين عينيه من شيء غريب. طبعا الكلام ده غير مقنع بس انت طلع المقنع. المهم جدا انك انت تحاول وتقول غير المقنع لأنك إذا قلت غير المقنع خرج من الناس من يقول المؤمن، وده المفهوم. ثلاث ارباع الحقائق العلمية كانت ردا على المخطئين، فلو لم يخطئ المخطئون ما كتب الكاتبون. ولذلك لا يفجعني مطلقا ان اخطئ، بس بعد الاجتهاد. بعد ايه؟ بعد الاجتهاد، لان انا رايت يعني كان هناك مثلا كان هناك بين المعتزلة والأشاعرة خلاف حضرية الإنسان عز وجل والمقياس. الأشاعرة يقولون إن الحديث صحيح إنكم نترون ربكم كرؤية القمر ليلة البدر. فالمعتزلة انصرف. ليه يا شيوخنا المعتزلة انصرفتم؟ قالوا والله الرؤية تستلزم الجهل، والله حجة، حجة حركت العقل السني وطلعوا بحكمة تساوي الحجة والشيء عظيم جدا، وقالوا لا يقاس الغائب. الرؤية تستلزم الجهة فيما نحن فيه ولا يقاس الغائب. فنحسيت ان الحوار بين الصواب والخطأ والحق والباطل هو لا انتج المعرفة، فانت لا تجد حرجا مطلقا في انك انت بعد الاجتهاد. فانا اعتذر. وبعدين هو ابتعد، وبعدين لا عوضه هو تقاضاه شيء. لا يا من التقاضى، يا سلام، اذا ما تقاضى المرأة يوم وليله ده اصعب ما يواجهه الانسان. ما تعمل انت ما تتدبر اذا ايه المرأة لا يواجه الانسان شيء اشق من ايام تقفل ايامه يوما بعد يوم. هي الغول الذي على الارض اللي هو ايه تقاضى المرأة يوم. فلما استحكم هذا المعنى عند الشاعر سماه شيء بالتنكير، لأنه لا يقدر قدره، تقاضاه شيء، تقاضاه إيه؟ فأفهم للإشارة إلى أنه شيء لا يطاق دفعه، وهكذا نفعل بالخلص أو نقول غيره. أنا ما بحتكرش الصواب، إنما أطرق على الباب لأقول ما عندي ولتتنبه أنت ولتقول الذي عندك. بس يلا فإنك تعرف حسنها ومكانها من القبول. نعم طبعا دي يعني أنا مش هقول إنها أحلى من شيء غيره بتاعت المخزون، إلا كلاهما حسن جدا. تقاضاه شيء لا يمد التقاضية، ده إحساس معين، إحساس بقوة غيبية تتنقص أيامي وتأكل حياتي يوما بعد يوم. إحساس بقوة غيبية تأكل أيامي يوما بعد يوم. ومن شيء غيره ده موضوع ثاني، ده موضوع ثاني، ده الجمرات والحج والخشوع لله والتوبة وكذا إلى آخره. يلا إنك تعرف حسنها ومكانها من القبول، فلننظر إليها في البيت ابن نفسه. وإن فلك الدوار قد غطى سعيه لعوقه شيء عن الدوران. أي نعم، فتجد لها فرقة بالجد إلى آخره. طبعا الشيخ شاكر معقب على ال معقب على ال على ال على ال ولا كما ترى هو اولا احد لما تنجح واحد بهذه المبالغه الخارجه عن العرف والخارجه عن المعقول، وان تقول لو ابغض الفلك الدوار لعوقه شيء، انا اشعر شعورا واضحا أن هذه سخرية بك المديح الإنسانية. يعني إحنا قلنا اللي بيقول له همم لا منتهى لصغارها ولا منتهى لكبارها وإن بكوا صغرى أجل من الدهر. فيعني خلاص وهذا باب واسع وهذا باب واسع بس إذا أنت تشوفها بس دورها بدماغك لو الفلك الدوار وأوسط سعيه الله ومين فينا دلوقتي يحب الفلك الدوار أو يبغض الفلك الدوار وأنت فين حتى أين أنت من الفلك الدوار أين أنت من حركة هذا الوجود أين أنت من إيه من حركة هذا الوجود وكيف يقال إنك لو كرست حركة الوجود لتوقفت حركة الوجود لا شك أن هذا فيه ما في ما قرر هذا باب واسع فإنك تجد متى شئت الرجلين قد استعملا كلما في أعيانها واضح ثم ترى هذا قد طلعت هناك وترى ذاك لا تتلقى بالحضيض نعم ولو كانت الكلمة إذا حسنت من حيث هي لفظ الله إذا استحقت المزيدة والشرف استحق الذات في ذاتها وعلى انتقالها نعم قبل أن يكون السبب في ذلك حال لها مع أقوالها وزوجها من حولها ولم تنظر أن يقوته على قائده حتى لا يجب كيف يعدل وكيف يجب ويكتب بهذا الخوف فإن أردت الحق فإنه يجب الشيء الذي يجب الرجل الإنسان يجب الرجل الإنسان ويطلقه فإذا فتش نفسه وجدها أعلم بإقاله ربنا يتقبل من الجميع يا رب فرض الشيء